الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وقفنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من القائل وقال الذين لا يعلمون؟ ذكر بعض المفسرين أن القائل هم اليهود، وبعضهم قال هم النصارى، وبعضهم قال هم مشركو العرب، وهذا هو الصواب، أن الذين تكلموا بهذا الكلام هم مشركو العرب، لأن باقي السياق يدل عليه. وقال الذين لا يعلمون، وانتبه أن الآية بدأت بمقولة القول وقال. لماذا الانتباه؟ لأن المقال السوء ستؤثر على القلب فتفسده، لأن المقالة السوء. تعالوا كده يا جماعة، تعالوا، بارك الله فيكم، ابتدأوا هنا. لأن المقالة السوء تؤثر على القلب فتفسده، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن القلوب كما تؤثر على الجوارح فالجوارح تؤثر على القلوب خيرا أو شرا. فالقلب ينضح على الجوارح بالسوء أو بالشر، بالسوء أو بالخير، وكذلك الجوارح تؤثر على القلب فتجعل فيه الخير أو تجعل فيه الشر. لأن كثير من الناس يظن أن القلب مؤثر على الجوارح وحده، يقول لا، أيضا الجوارح تؤثر على القلب، فالذي تكتسبه الجوارح من الأعمال يبطن في القلب خيرا أو شرا. ولهذا المسلم إذا تلفظ بالشهادتين وهما قول اللسان أثر ذلك على القلب فوجد فيه الإيمان، وإذا تكلم العبد بالكفر والردة أثر ذلك على الإيمان وبطن في القلب الكفر والعياذ بالله. فكما أن الجوارح تؤثر في القلب والقلب يؤثر في الجوارح. ولذلك أتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أجدني كارها. الرسول بيقول له أسلم، قال له أجدني كارها، قلبي مش مطوعني حتى أتكلم بالشهادتين. فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم ولو كنت كارها، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. هنا العلماء يقولون أن الرجل قلبه كاره، لكن لما استسلمت الجوارح لأمر الله سيرزق العبد حسن النية وحسن العمل متعلق بالقلب. فالجوارح تؤثر على القلب والقلب يؤثر على الجوارح. ولهذا الإنسان إذا نظر إلى الحرام بعينين هذا يفسد القلب شيئا فشيئا، هذا يفسد القلب شيئا فشيئا. وإذا ضرب عليه الصلاة والسلام، وإذا ضرب العبد بيديه ظلما وعدوانا هذا يؤثر أيضا على القلب شيئا فشيئا، وهكذا سائر الجوارح. فالقلب يؤثر على الجوارح، وأفعال الجوارح تؤثر على القلب صلاحا وفسادا، صلاحا وإيه؟ وفسادا. فهنا الآية تقول وقال الذين، إذن بداية الكلام قول، بداية الكلام إيه؟ قول. لكن في نهاية الآية سيتبين لنا أن هذا الكلام وهذه المقالة تسببت في فساد الإيه؟ القلب. وقال الذين لا يعلمون، وقوله الذين أو الذي عموما هي من أدوات الأسماء الموصولة كالذي ومن وغيرها، لكن التعبير بالذي كثير في القرآن لأن القرآن دايما فيه مسألة التخصيص. أنا بكلمك، بتكلم عنك، بقول مقالة انتوا قلتوها واحنا بنقبلها او بنرفضها. دايما القرآن الكلام فيه ها في نوع من التخصيص، نوع من الايه؟ من التخصيص. لذلك الذي اسم موصول ادلت على الخصوصية، ان في شخص بيتكلم، ربنا بيقصد قوم معينين، غير لما يأتي مثلا اسم موصول من التي تشمل الجميع. خلاص، سبحان الذي أسر، الذي أسر بعبده، خلاص، ونحوه من الآيات، الذي الذي الذي. وقال الذين، يبقى رب العالمين بيكلم عن ناس مخصوصين وهم مشرك العرب. وقال الذين لا يعلمون، يبقى هي مقالة من ناس معينين ووصفهم الله بأنهم لا يعلمون، أي وصفهم بالجهل، وصفهم بالإيه؟ بالجهل. وهذه مصيبة المصائب، أن يتكلم في الدين من يجهل، من إيه؟ ويظن أنه على علم. وهذه المصيبة الأخرى بيسموه الجهل المركب. وإذا نوقش تأخذه العزة بالإثم، إذا قال له لا أنت مش واخد بالك، أنت مش فاهم، أنت مش دارس المسألة، يقول لك أنت معك إيه؟ أنت معك إيه؟ معك ترخيص؟ معك دكتوراه؟ معك إيه؟ تفهمني؟ فهذه مشكلة كبيرة، أن يتكلم في الدين أو فيما يخص رب العالمين أو رسل رب العالمين قوم لا يعلمون، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل الإنسان من جهل، وإن العلم مكتسب يأتي بالسماع والقراءة والمدارسة ونحو ذلك. فسياق الآيات تتكلم على أن هناك أناس تكلموا بمقالة، والناس دول معينين وهم مشركو العرب الذين عاينوا مع رسول الله قضية البعث، قضية النبوة، قضية التوحيد، وربنا وصفهم أنهم لا يعلمون، هم جهلة، هم إيه؟ هم جهلة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هذه مصيبة كبيرة جدا من مصائب أقوام الرسل، أنهم يطلبون أحيانا، ودي البداية، شيء مستحيل أن يحدث، مستحيل إيه؟ أن يحدث، كما قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لما تنزلوا لنا الملائكة اتكلمنا يا رسل، لأن احنا عايزين نشوف ربنا اللي بيبعت الرسل. وكلاهما مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قضى في خلقه أنه لن يرى في الدنيا. ولهذا موسى عليه السلام قال له يا رب أنا عايز أشوفك، قال لن تراني، قضية محسومة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيش حاجة اسمه رؤية لله في الدنيا، هذه مستحيلة، لأنه لا صبر للإنسان على شيء من هذا. ده موسى عليه السلام مجرد أن ظهر شيء من نور الله، لا أقول الذات إنما من نور الذات، قدر أمله كما يقول ابن عباس، خر موسى صعقا والجبل صار ترابا رمادا. إذن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل لا رؤية رب العالمين ولا رؤية الملائكة. ولذلك الإنسان بعد روحه بتطلع وخلاص بفارق الدنيا قال الله فبصرك اليوم حديد، أصبح البصر في قوة غير القوة التي كان عليها في الدنيا، حتى يستطيع رؤية ملائكة الموت اللي نزل خلاص من السماء أو للمحاسبة في القبر، مش قادر يتحمل، لأن الملائكة لا تتحمل في قوتها أن يراها البشر. ده الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد بس سد بيه الايه المشرق. طيب المسألة يعني كبيرة، فكيف تطلبون شيئا مستحيلا، تعجزون أنتم ومن في الأرض أن يصبر على رؤيتها. فلذلك قال الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، وهذا شيء مستحيل، إنهم عايزين يتصهروا يكلموا مع رب العالمين أو تأتينا آية. خد بالك نفس المطلب ده طلبته بنو إسرائيل من مين؟ من موسى عليه السلام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، عايزين نشوف ربنا عيانا بيانا، هذا مستحيل في الدنيا. نعم في الآخرة يرى، نعم في الجنة يرى، نعم، لكن في الدنيا قطعا مستحيل، لأن الخلقة بتاع بني آدم لا يتحملون مثل هذا. ثم قال الله عن قولهم أو عن طلبهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، إحنا عايزين معجزة منك يا محمد، ومعجزة مش عادية، معجزة كبيرة، علشان نفكر ان احنا نؤمن لك او لا نؤمن لك. وخد بالك دائما الاخوان مع الرسل يطلبون ايات، يطلبون ايه؟ ايات. لكن الايات اذا طلبها النبي ولم يؤمنوا عاينوا العذاب، دي كانت السنة لله سبحانه وتعالى مع الأنبياء والرسل في أقوامهم. طلبتم آية تيجي الآية، طيب جات الآية ولم تؤمنوا لابد خلاص تهلكوا وتعذبوا ونخلص عليكم. ولهذا طلبوا من عيسى عليه السلام أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنه أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. ولهذا اختلف المفسرون هل بعد هذا الكلام على عيسى طلبوا المائدة أم تراجعوا؟ أكثر المفسرين على أنهم تراجعوا، على أنهم تراجعوا. ليه؟ لأنهم علموا أنهم إن لم يؤمنوا بعد نزول الآيات سيعذبون جميعا. وقوم صالح وغيرهم من الأمم يطلبون الآية، تأتي الآية لا يؤمن خلاص، تأتيهم العذاب والهلاك العام لهم جميعا. فقولهم أو تأتينا آية، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يتسرع في هذا الباب، لا يسأل الله الآية، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي بآية القرآن، أن القرآن معجزة تنزل عليه وحي من السماء ما يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور أو بآية واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا سأل الله الآية العظمى ونزلت الآية ولم يؤمنوا هلكوا جميعا. أو تأتينا آية، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات كانت على يديه، لكن دون أن تكون الآية الفاصلة بينه وبين قومه، ومش مثلا هتلنا آية نؤمن بها ما جناش نتعذب، هم يطلبوا لكن الرسول لا يستجيب. لكن قد يسأل الرسول ربه آية، خلاص قد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يكون هذا الفعل نفسه هو آية، هو إيه آية. الرسول عليه الصلاة والسلام الماء ينفد في الناس، أحد معه ماء، أتاه رجل بركوة في الماء، كوباية مية، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء وجعل الماء يفور يفور والناس يشربون ويملؤون أزودتهم حتى شربوا جميعا، آية، لكن لم تكن آية فاصلة بينه وبين إيمان قومه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، صلى الله عليه وسلم يمشي في مكة والحجر يسلم عليه، السلام عليكم يا رسول الله، الصحابة مع الرسول يسمعون، آية لا مش آية، آية. الرسول يقول القمر انشق، شق هنا وشق هنا، ينشق على شقي جبلين متفرقين بعيدين، يحصل ما في مشكلة، خلاص. الحيوان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. لكن هذه أمور جرت دون السؤال الفيصل بينه وبين قوم، ولذلك يأتيه المشركون يا محمد حول لنا صفا ذهبا ونؤمن لك، الرسول ما يسمع له، لا يستجيب، لأنه لو سأل الله أن يحول جبل الصفا حجارة ذهبا وتحول ولم يؤمنوا سيهلكوا جميعا، كما هلكت الإيه الأنبياء، كما هلكت أقوام الأنبياء ورسل السابقين. فكأن هذه كانت عادتهم ودندنتهم دائما، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أقرأ يا بعض، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره، نعم، قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، نعم، اختلف في تفسيره على أوجه، إيه؟ الوجه الأول فأحدها أنهم يهود، يعني من المقصودون في الآية؟ الأول أنهم اليهود. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال، نعم، قال محمد بن إسحاق، أبو غسان هو زنيج وسلمة هو ابن الفضل، قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد، يعني محمد ابن أبي محمد، ومولى هذا مجهول، نعم، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول، نعم، فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لكن هذا الإسناد لا يصح. نعم. والوجه الثاني يبقى الأول في أنهم هم اليهود تكلموا بهذا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت الآية، هذا لا يصح. تفضل. والوجه الثاني أنهم كفار العرب. نعم. حدثنا عصام بن عواد، حدثنا آدم، هو آدم ده بإياس، حدثنا أبو جعفر هو الرازي، هذا ضعيف، عيسى بن مهان أبو جعفر هذا ضعيف، عن الربيع هو ابن أنس، عن أبي العالية قوله رفيع. نعم. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال: هو قول كفار العرب، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وهذا أيضا لا يصح، وهذا أيضا ها لا يصح. يبقى قولهم أن هذا نزل في اليهود لا يصح، وقولهم أن هذا نزل في مشرك العرب لا يصح أيضا. ها الوجه الثالث. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، عن ورقاء. وشباب هذا ابن سوار، وورقاء ابن عمر، عن ابن أبي نجيح المجاهد، وهذا إسناد صحيح. نعم. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية النصارى تقوله. يعني مجاهد وهو من أئمة التابعين في التفسير يرى أن هذا القول من مقالة الإيه؟ من مقالة النصارى، لكن ليس فيه ذكر سبب نزول الآية خلاص، وليس من قول صحابي ولا قول النبي عليه الصلاة الله عليه وسلم. نعم تفضل. لكن أيضا للأمانة العلمية هناك بعض العلماء طعنوا في هذا الإسناد وقالوا إن عبد الله نبي نجيح بن يسار المكي لم يسمع التفسير من مجاهد، لم يسمع التفسير إيه؟ حكاه يحيى القطان وغيره، حكاه يحيى القطان وغيره، وقالوا بناء عليه قالوا لا يصح هذا الإسناد، لكن هناك أيضا من صححه. نعم. قوله: لولا يكلمنا الله، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله: لولا يكلمنا الله، قالوا: فهل لا يكلمنا الله. نعم. معمر عن قتادة في التفسير كثير جدا، معمر ده ثقة إمام، عن قتادة ثقة إمام، لكن العلماء قالوا كالإمام أحمد وغيره قالوا إن معمر لم يضبط تفسير قتادة، وبناء عليه ومالك كذلك قال، وبناء عليه كل رواية رواها معمر عن قتادة في التفسير فإنهم يضعفونها، كل رواية جاءت في التفسير زي الآية دي كده زي الموطن ده، معمر عن قتادة في التفسير لا يصح. وهنا تنبيه، وهو تجد في كتب التفسير ينقلون عن قتادة قال كذا، لابد أن تراجع الإسناد وتنظر هل الإسناد إلى قتادة ثبت أم لا، فإن كان مثل هذا لا يثبت، لكن أحيانا هناك أسانيد أخرى إلى قتادة تثبت، كأسانيد مثلا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في التفسير، هشام الدستوائي عن قتادة في التفسير، شعبة عن قتادة في التفسير تثبت، لكن معمر عن قتادة في التفسير لا يثبت. وهذه لطيفة ومن الأمور التي يجب أن يعتني بها المفسر عند قراءته في علم التفسير، أقصد التفسير المسندة. إذن الآن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك قوم لا يعلمون، يعني على جهل، وهم مشرك العرب، طلبوا طلبين. الأول أن الله يكلمهم حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلب الثاني إنك أنت، أو الطلب الثاني تجيب لنا آية، بس آية عظيمة، آية كبيرة كده، علشان تدل لنا أن أنت فعلا نبي قاطع، زي مثلا قوم صالح، ثمود قوم صالح، يا صالح عايزين آية، الرجل بقاله سنين طوال أؤمنوا لا نؤمن، عايزين آية، يعني يا جماعة لو جبنا آية خلاص نجيب آية. فأوحى الله إلى صالح، شايف العمود هذا الصخرة يا صالح، شايف الجبل هذا العمود هذا، هذا العمود قل له عمود اطلع منه ناقة عشيرة. فكلم صالح القمام القوم تدل على نبوته، فخرجت الناقة من العمود. أرأيك في هذه القصة شيء لا يتصور يفعله إلا نبي من عند الله، صح لم صح؟ وإلا أنت بعديها وقبليها أوعى تكلم العمود براحتك، مش قال إيه؟ فالآية تأتي معجزة خارقة، آية اسمها آية، ودي كلمة أحسن من كلمة معجزة، آية خلاص. قال الله ولقد آتينا موسى 9 آيات، آية آية دلالة على نبوة هذا النبي، خلاص آية خلاص. فلذلك لما لم يؤمنوا هلكوا. قوم عيسى عايزين مائدة من السماء، مائدة تنزل من السماء بتجهزها سمك ولحم والخيرات على المائدة. فطبعا انت لما تشوف بص كده طب تتفرج، ها زي بقولك بيتفرج على الصاروخ اللي طالع معرفش من من من حماس راح يصربها بيتفرج عليه، لا ده احنا ننزلك بقى مائدة مخصوص فيها ما تشتهون من السماء، اتفرج عليه وهي نازلة. بس خد بالك اذا لم تؤمن سايه ستهلك، سايه ستهلك. وقص على هذا ايات الرسل جميعا، سايه ستهلك خلاص. فقم جهلا يطلبون رؤية الله، وهذا مستحيل، او جب لنا آية، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستجب لهذا ولا لهذا، الأولى مستحيلة والثانية لو فعلها لهلك القوم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد هلاكه، بل كان عنده طمع، وهذا ما حدث، كان عنده طمع كبير أن يؤمنوا أو يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ثم قال، قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة، إن أنتم يا هؤلاء، يا هؤلاء العرب مقالتكم تماما بتمام كذلك قال الذين من قبلهم، لهم اليهود، اليهود هم الذين طلبوا نفس الإيه، نفس المطالب، لكن ربنا قال مثل قولهم. وشوف بالك يعني كممكن الآية تقول كذلك قال الذين من قبلهم، ها نح خلاص، إنما لما رب يقول مثل وقولهم ده تأكيد إنهم تشابهوا تماما في المقال. ولذلك اليهود قال وأرنا الله إيه جهر، مش قال إيه، وطلبوا من موسى إيه آية، فأتي بآية إن كنت من الإيه من الصادقين خلاص. تبدأ موسى أراهم وأرى الفراعنة آيات اللي ما أراهمش أراهم، لأن لم يكن جميع بنو إسرائيل على الجدة حتى في زمن موسى، حتى في زمن موسى لما فيهم، لكن كان يغلب عليهم الصلاح نعم، لكن فيهم الفساد، أيوة فيهم الفساد، وفيهم الشر، وفيهم الشر. والسامري ده مش واحد من أهل الشر، مش كده ليه؟ ففيهم أهل الشر. وفيهم من عبدوا العجل، خلاص، وفيهم مجرمين، لكن كان يغلب عليهم الصلاح، لأن الله لما قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاء لبني إسرائيل. لكن هذا لا يعني أن مفهومش قوم غير صالح، لا، فيهم قوم غير صالحين. فالله قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول من قبلهم مثل قولهم. إذن هناك أقوام قبل مشرك العرب قالوا بنفس المقالة وهم اليهود، وهذا هو الذي يرجح أن المقصود في أول الآية قال الذين يعلمون من هم مشرك العرب، تقلدوا من؟ تقلدوا مقالة اليهود مثل قولهم. قال الله تشابهت قلوبهم، يا الله، رغم اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة واختلاف الألوان واختلاف اللغة واختلاف الثقافة واختلاف المسمى، إلا أن الله قال تشابهت قلوبهم. إذن لما تلاقي واحد ألماني بيتكلم بنفس مقالة اليهود ما تستغربش، أو واحد أفريقي ما تستغربش، أو واحد أمريكان ما تستغربش، ولا روسي ولا ما تستغربش. الله قال تشابهت قلوبهم، فرغم تغير المكان والزمان واللون والمسمى والثقافة و إلى أن ربنا قال تشابهت إيه؟ وهذا يدلك على أن قلوب الكفار أو الكافرين كالقلب الإيه؟ الواحد، كالقلب الإيه؟ واحد. تستغرب يا سبحان الله العظيم، كيف جماعة يقولوا الكلام ده ويطلع التاني يقول نفس الكلام ويطلع تقول ايه ده؟ لا، ما تستغربش، لا تستغرب. لا ايه؟ لماذا؟ لان الكفر كله، لان الكفر كله ايه؟ معنى واحد، بوتقة واحدة، قلب واحد، لكن متفرع منه فروعا. فالله قال تشابهت قلوبهم. إذن قد تحدث التشابه في القلوب؟ نعم. لماذا؟ لأن العامل المشترك بين كل هذه القلوب هو الإيه؟ هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فتشابهت القلوب، وتشابهت المقالات، وتشابهت السؤالات والطلبات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي بصيرة للموحد، يعطي له إيه؟ بصيرة. هذه البصيرة هي آية له ليستيقن بها حقيقة الأمر. حقيقة إيه؟ الأمر. أحيانا تبقى راجل صنيعي ويحدث حدث ما، فمن أول وهلة أنت تقول والله أنا رأيي كذا في الموضوع ده، يلا بس سركل أنت تشفهمك، أنت تصنيعي ولا أنت يعني فلاح ولا تشفهمك، أنت ما أقدم لهم بكلام قلب، يقعدوا سنة يحللوا في الحاجة وسنتين وثلاثة في الآخر يجيبوا لنا نفس النتيجة بتاع مين؟ بتاع الفلاح هذا اللي هم استنكروا من أول. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الأشخاص اللي عندهم إيمان وصدق وشفافية نوع من البصيرة واليقين، فيفهمهم من لا يفهم غيره من الكبار. ولذلك صدق الإمام أحمد حين قال الفتنة إذا طلت فهمها العلماء، فإذا رحلت فهمها الجهال. الشر لما بيجي العلب بالقطها وهي لسه بتنور، والناس في حيرة وفي ظلام، لما تدبر كله يهيص فهمناها ما خلاص يا ابني ما خلصت ما ايه ما خلصت ما انتهت ده هو المفهوم اللي تفهمها من ايه من اول لقطه ما بس مش انت ده ربنا هيعطي للناس بصيره يفهموا هذا المعنى ولذلك ربنا قال قد بينا الايات لقوم يوقنون حقيقة ان الله سبحانه وتعالى اعطى ايات عظمى كبيره جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات فيها امور واضحه لكل من له عقل او فهم او بصر او بصيره ان هذا رسول الله واعظم ذلك القران الكريم معجزه بلا 15 قرن بلغه قوم هم فصحاء اللغه وهم اصولها وهم معلموها وهم ناشروها وهم ومع ذلك عجزوا ان ياتوا بمثله او بعشر ايات او بحتى ايه ها بصور او صوره صح صوره ايتين ثلاثه يعكس فدي من اقوى الايات اللي تعطي يقين للموحد انك على الحق انك على الايه وان فارقك الناس جميعا لان الايمان في الدنيا ليس بالكثره الإيمان في الدنيا ليس بالإيه؟ بالكثرة إنما الإيمان بالنور الذي يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده ممكن تلاقي منطقة فيها 200,000 واحد مفهوم شواء إلا واحد بس على الهدى والباقي كله يتبع هواه واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كن نبي يأتي يوم القيامة ومعه الذين آمنوا فصلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجل نبي يرسل في قوم ويجلد بالسنين وما آمن النبي لشخص إيه؟ واحد والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه أحد يا الله يعني النبي ده لما نزل في القوم الألوف دول والسنين دي ما فيش واحد آمن ما فيش واحد قام النبي ده قصر ابدا والله ما كانش فصيح ابدا والله ما عدوش ايات ابدا والله ما فيش تأييد من السماء ابدا والله شو اللي حصل اللي حصل ان الله لم يعطي اليقين لاحد من هؤلاء خلاص فما امن معه احد ما فيش حتى قام فما تستعجبش ولا تستغربش وتقولش يعني أنا اللي ماشي صح وكل الدنيا دي على غلط أيوة يا عم إيه المشكلة أنت اللي ماشي صح والدنيا دي كلها على غلط مش أي مشكلة الرسل دائما يأتي الرسول ويخالف كل الأقوام يخالف أبوه ويخالف أمه ويخالف العشيرة ويخالف كل إبراهيم عليه السلام أرسل يخالف من أول أبيه وإخوته إلى كل الأقوام شكرا لإيه؟ واقف لوحده بيحارب لوحده يجاهد لوحده بيتكلم لوحده بيتعذب لوحده ربنا ما ذكرش إلا قال فآمن له لوط بس فما ما تقلقش العبرة باليقين إن ربنا بيقذفه في قلبك فتبقى عليه وتحيا عليه وما تقلق من إضلال الله سبحانه وتعالى للناس وخذ بالك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان غالب أهل الأرض على الكفر لغاية 99% من أهل الأرض من عرب من فرس من روم كلهم على الشرك الوثنية و99% منهم كفار ومشركين ما فيش زي ما الرسول قال إلا بقايا من أهل الإيه يعني 2 3 4 5 كانوا على الكتاب الصحيح الاول وبقوا على حنفية ابراهيم لحد ما بعث الرسول عليه الصلاه والسلام فامن منهم من امن ومات منهم من مات فلا تغتر بكفر اهل الارض إنما تنظر أين موضع اليقين والهدى والنور والبصيرة في قلوب من؟ هؤلاء هم الذين خصهم الله سبحانه وتعالى. فقال قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اقرأ بعض السماش. قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول يقول الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني اليهود والنصارى أو غيره. وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وروي عن مجاهد أنه قال اليهود. قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور عن عباد بن منصور عن الحسن قوله. نعم أولا عباد بن منصور هذا راوٍ ضعيف راوٍ ضعيف ومتهم بالتدليس بل وتغير عقله فردت روايته عن عباد عن الحسن ماشي. وأيضا تلميذه ابن بشار هذا مجهول أيضا. نعم عن الحسن قوله تشابهت قلوبهم قلوب اليهود والنصارى. قال وتشابههم أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء وأن النصارى قالت ليست اليهود على شيء. قال الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هنا أيضا لطيفة ينبه عليها. الحسن هذا هو الحسن البصري الذي تكلم هذا الكلام الحسن البصري. والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن عالم وفقيه ومحدث أهل البصرة في زمانه هو ممن سمع من بعض الصحابة. والعلماء يقولون أن الحسن البصري هذا من صلاحه وصدقه وإيمانه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء يشبه كلام الإيه؟ الأنبياء. والحسن مكثر من التفسير والفقه والرواية فتح الله عليه في علم التفسير وفتح الله عليه في الفقه فتح الله عليه في الرواية أي برواية الأحاديث. هو تلميذ تلميذ قتادة ويروي عن عبد الله بن مغفل وأنس بن مالك تلميذه أيضا. الشاهد أن الحسن ليس كل ما يروى عنه يصح. فتلامذة الحسن ثلاثة أقسام. تلامذة ثقات زي يونس بن عبيد وتلامذة صدوق إذا صرحوا بالسماع كالمبارك بفضالة وتلامذة ضعفاء ومجهيل زي عباد بن منصور هذا. يبقى ليس كل ما يروى عن الحسن في التفسير أو الفقه أو في الحديث يصح زي قتادة تماما ونحو ذلك. فانتبه إلى هذه الفائدة. وابن عباس أيضا ليس كل ما يروى عنه يكون صحيحا بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الضعيف جدا. فهذا أيضا لطيفة لابد أن تنتبه إليها أنه ليس كل ما ينقل عن الحسن البصري يكون إيه؟ يكون صحيحا. نعم تفضل. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة يعني قوله الآيات لقوم يوقنون قال معتبرا لمن اعتبر. لكن نبهنا أن هذا أيضا في التفسير لا يصح إلى قتادة لأن الراوي معمر ومعمر مضاعف في التفسير عن قتادة كما نص على ذلك الإمام مالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهما جميعا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.